وصلت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين وجميع المسلمين. قال طرفة بن العبد: والصادقة سمعت توجس للصورة لبث خفي أو لصوت مندد. نعم. والصادقة إيش؟ سمعت توجس. سمعت توجس أي صادقة سمع توجس، هذا النعت لمنعوت محذوف، إذا أن هذا النعت لما كان هو المقصود بدلالته على المعنى الذي يراد فحذف المنعوت فصار وصادقة أي وأذنان صادقة. صادقة سمع التوجس، سمع أي سماع أو سمع هاتين الأذنين لها لهذه الناقة، سمعها لما يتوجس أو لما يصوت تصويتا خفيفا. التوجس هو التصويت الخفيف، وهذا التصويت لا يشترط أن يكون صوتا، لكن لو كان من احتكاك غصن بغصن فسمعت صوتا من احتكاك غصن بغصن قد يقال له التوجس. وكذلك لو سمعت صوتا من الفم أو من فم حيوان آخر خفيف جدا، حتى حركة لسان الحيوان لو سمعت صوت خفي من اللسان فهذا كله يقال له التوجس، حركة أو صوت خفيف. إذن فأذناها تصدقان أي صادقتان فيما تسمعان من التوجس، من الصوت الخفي الحركة الخفية تشعر فتقول هناك وراء شيء تحت شيء. هذا نعم في السورة للسورة السورة يطلق على السير في الليل، حتى معناه في السورة لو كان في الليل وسمع صوتا خفيفة فإذا تصدق يكون ما سمعه صحيحا، ليس خطأ أو غلطا توهمت شيئا يحدث ولم يحدث، لا هذا المراد. نعم في خلام هنا تكون ضخية بما لا فيه. نعم على هذا. نعم قال الصادقة سمعت توجس للصورة لهجس خفي أو لصوت مندد. قال لهجس خفي، الهجس نفس الصوت الخفي رأيت، والتوجس يعني معناه الشعور به، فالشعور به هو التوجس، لكن الصوت الخفي حقيقة هو إيش؟ الهجس رأيت، وقد يستعمل هذا في معنى هذا. نعم أو لصوت مندد أو لصوت مندد أو لصوت صادقة سبع التوجس لصوت مندد أي لصوت مذاع، والصوت أخص من الهجس أو التوجس، الصوت هذا أخص منه على كل حال. نعم مندد أي مندد هذا أي مذاع منشور معروف هكذا معناه، فما بالك بالصوت الذي يكون مسموعا قويا مذاعا، فإذا كانت تسمع ما هو أخف من الصوت فالصوت من باب أولى أحرى أن تسمعها وتكون أذناه صادقتين في هذا السماع للصوت المندد. نعم قال مؤللتان تعرف العتق فيهما، مؤللتان بحومل مفرد. نعم مؤللتان أي هذا وصف للأذنين أي محددتان، معناه مؤللتان محددتان، ويطلق التأليل على إيقاف جلدتي الأذن، تكون تقف الجلدتان للأذنين تقفان هكذا عندما تسمع صوتا فإذا تحرك الأذنين ها تحريكا تراهما واقفتين هكذا أي مؤللتان مستقيمتان محددتان. نعم. قال تعرف العتق فيهما. تعرف العتق فيهما إذا رأيتهما تعرف أنهما أذنان أصيلتان. العتق هي الأصالة والجودة، فتعرف أن هذه الناقة ناقة جيدة من النوق الجياد الأصيلة، هذا مراده. تعرف العتق فيهما، العتق هذا هي الأصالة، وقد يطلق على الكرم. فالأصالة أصالة هذه الناقة من جهة فرع أصلها، تعرف هذا فيهما، تعرف أن هذه الناقة أصيلة. نعم. شيخ قال في ابن الأنباري قال مؤللتان محددتان كتحديد الألة، هكذا تضبط الألة. أي نعم، الألة نوع من الرماح وكذا، من السلاح، حديدة وكذا. نعم. إيش الحربة يطلق على الحربة. نعم. ذكر الآلة الآلة. طيب. والمراد واحد، المراد واحد. نعم. قال كسامعتي شاتين بحوملة مفردي، كسامعتي شاتين أي هاتان الأذنان لناقته كسامعتي شاتين أي كأذنين ليش لشاتين. والشات في لغة العربي تطلق أحيانا على الذكر، على الثور الوحشي، ولعل هذا المراد هنا. كسامعتي إيش شاتين بإيش شاتين أي ثور وحشي بحوملة مفردي بشاتين بحوملة أي في ليس مكان، أي هذا الثور الوحشي أذناه كأذنى ناقته، كأذني ناقته، كأذني ناقته في أي شيء. لماذا يصف يشبه أذني ناقته بأذني هذا الثور الوحشي؟ قال بحوملة اسم مكان من بلاد العرب، لا أدري أين هو الآن، مفردي أي إذا كان هذا الثور وهي الشاة، وهو الشاة هنا أطلق عليه شاة وهو كذلك صحيح، إذا كان هذا الثور الوحشي بهذا المكان في حال انفراد ليس معه شيء آخر، فيقول أهل العربية هنا في علم متن اللغة إذا كان هذا الثور وحده فهذا أدعى أن يكون هذا الثور كثير الانتباه، لأنه إذا كان مفردا قد يخاف على نفسه، فانتبه ينتبه، فتجد أذني الشاة هذه في هذه الحالة، أو الثور هذا أو الثور في هذه الحالة قويتين في السماء أو صادقتين أيضا فيما يتوجس أو يسمع إليه. هذا المراد. نعم. يكفي. نعم. جزاك الله خير. وصلى الله وسلم على محمد. نعم.